إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 15 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا بمشيئة الله تعالى يعد المجلس المتمم لقراءة كتاب جماعة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقته. هذا الكتاب كنا قد شرعنا في قراءته كشرح لمبحث الجماعة في شرح العقيدة الطحاوية، كعادتنا أننا في كل باب من الأبواب نحاول أن نستند أو أن نقف على مؤلف سلفي في هذا الباب لنبين الأمر بشيء من البسط حسب ما يفتح ربنا تبارك وتعالى. فوصلنا إلى الكلام حول قضية الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين؟ ذكرنا السبب الأول، الاجتماعات السرية، الاجتماعات السرية. ثم السبب الثاني، التحدث. ثم السبب الثالث، مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابع، اتباع الهوى. ثم الخامس، التواني في القضاء على بذور الخروج. أما السادس والسابع فهما محور كلامنا اليوم بمشيئة الله تعالى، وبهما يتم الكتاب، كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين. السبب السادس إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين، إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. هذا انتهينا منه أيضا في اللقاء الماضي. يبقى السابع اليوم سب الولاة، والثامن التصدر للعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمره، سب الولاة. قال المؤلف رحمة الله عليه: إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والسلب، يعني التنقص، لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليهم. ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. سبحان الله، هذا كلام يكتب بماء العينين. وللأسف كثرة كاثرة من شباب الأمة من جيلي وبعض الأجيال التي سبقت والأجيال التي لحقت تربت على غير هذا الكلام، وما كانت تسمعه على المنابر، بل كان في منابر بلادنا وغير بلادنا سب الولاء يعد جهادا في سبيل الله، ويعد بطولة. الذي يصعد المنبر ليسب ولي أمر البلاد بطل عند الناس، الهمج والرعاع يفرحون به. ولكن هذا ليس مقياس الحق. مقياس الحق لا تعرفوه من رد فعل العوام ولا من رد فعل الهمج الرعاع، فإن هؤلاء يحركهم أهل العلم، لا يتحرك أهل العلم من خلالهم، لكن بعض الناس للأسف ممن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى يجعل العامة وكثرة العامة الذين يلتفون حوله هم المقياس للعواش. الدعوة الناجحة انه يقول لك ده بيخطب في المسجد والشوارع بتتقفل، الشوارع بتتقفل، وكان كشك يخطب جهل بجهل، احاديث موضوعة، اكاذيب بتقال، نكت، وكأنك بتسمع شريط نكت. كان السواقين او اللي بيسمعوا كان عندنا زمان في شرايط نكت، وكان عندنا شرايط الشيخ كشك، الناس بتسمع شرايط النكت وشرايط الشيخ كشك، في ناس مش متدينة عايز يسمع النكتة الأخيرة الكشك. النهارده بيسب أم كلثوم، بكرة بيسب عبد الحليم حافظ، لكن في كل خطبة مع ممثل من الممثلين أو مغني من المغنين لازم يكون رئيس الدولة وزوجة رئيس الدولة، كان السادات وقتئذ يسب رئيس الجمهورية ويسب جيهان السادات زوجة رئيس الجمهورية، والناس بتسمع ويظنون أن هذا هو الدين، وهذه الشجاعة وهذه البطولة، مع أن هذه البطولة وهذه الشجاعة كان السادات عاملها عشان يأكل من وراء عيش. يعني كمان إياكم أن تظنوا أن الدولة لما بتترك أمثال هؤلاء لا يستفيدون منهم، لا، عند هؤلاء الأجهزة يقول لك أنا، عشان نقول في الآخر للناس في حرية رأي، أهو في ديمقراطية، إحنا بنشتم على المنابر أهو. يعني هو لما كان محمد عبد المقصود بيقف على المنبر ويقول يا طاغوت مصر لحسني مبارك، يعني كان هو بيخطب غصب عن حسني مبارك؟ كان بيخطب عن غصب عن جهاد الأمن، ولا كان بتنسيق وبترتيب؟ كان بتنسيق وبترتيب، وكل الناس عارفه الكلام ده، لكن الهمج الرعاع مش فاهمين حاجه، الهمج الرعاع لا يفهمون. يخرج شايف الشجاعه، يعني ايه الشجاعه يعني؟ طب ما ممكن يتاخد، ايه الصعوبة في انه اعتقل ولا يتسجن؟ لكن لا، وفوته مكسب. هذا كلام ممكن غيري ما يقولوش، لكن والله انا بنصحكم علشان ما تظنوش ان هؤلاء ابطال، هؤلاء كذابون، هؤلاء دجالون. بتبقى في خدمة سياسية، بيخدمني وبخدمه، شايلني وشايلك، لكن امثالنا والله العظيم لا يستفيدوا منا من الناحية السياسية بشيء على الإطلاق. يعني أنا بتكلم في وسطكم، تقولكم كم عددكم، لا هتقدموا ولا تأخروا في الدولة. يا عم سيبك، عادل السيد قاعد يقول شوية كلام في شوية مجموعة من الناس لا يقدموا ولا يأخروا، لكن الراجل اللي بيتكلموا فيه ألوف مؤلفة بتسمعوا، لا ده احنا عايزينه ده هيغير ويؤدي غرض معين من الأغراض، لكن احنا لنا غرض آخر، انقاذ الناس من النار، انقاذ الناس من النار. كلامنا الا تلقى الله عز وجل وانت مبتدع وانت خارجي، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. ولذلك الكلام الذي نقوله هدفنا بان ننقذ رقابنا ليس من حبل المشنقة وانما من جهنم، ونريد ان ننقذ اخواننا، هذه الحقيقة. هذا الكلام الذي يقال سبحان إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والسلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليهم، ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. ولإيصاد هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليه. وهؤلاء الذين كانوا ينهجون هذه السياسة ويقولون حتى يقال ان البلاد فيها حرية رأي، كانت سياستهم خاطئة لانها مضادة للسياسة الشرعية، وذلك دفع الثمن الحكام والمحكومون، الحاكم دفع الثمن والقاضي دفع الثمن والبلاد دفعت الثمن، ولولا فضل الله علينا لدمرت بلادنا، لأنه ده لعب بالنار، هذا يعد لعب بالنار. لماذا؟ لأنه خروج على شرع الله عز وجل، لا يترك المثبطون عن أولياء الأمور، هذه خيانة أن يترك أحد يثبط عن أولياء الأمور وأن يدعو الناس إلى الخروج، ونقول دعهم يتكلمون، دعهم يفعلون، سيبهم يتسلوا زي ما كان بيقول حسني مبارك، سيبهم يتسلوا. إلى ما أدت التسلية كادت تؤدي إلى خراب البلاد وتدمير البلاد. خليهم يتسلوا شوية، عيال بتتسلى، راحت العيال تتدرب في صربيا وراحت تتدرب هناك على مسألة تدمير البلاد وتفكيك البلاد، ونجحوا بفعل أجهزة مخابرات عاتية أرادت أن تدمر البلاد. إذن الخروج على نهج الله لا يجيز فعل حاكم ولا قانون ولا دستور في شرع محكم في هذا الشأن. ولذلك لما سمح الحكام وأزعم المحكومون ونفذوا هذه الأمور دفع الثمن الحاكم والمحكوم، وكادت البلاد أن تدخل في أتون حرب أهلية عانت منها بلاد بجوارنا، ولا تزال تعاني ليبيا الشقيقة وسوريا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمرهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يجمعهم على دين الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرد كيد أعداء هذه الأمة في نحورهم. يقول: ولإيصاد هذا الباب عن الإغلاق جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: اسمعوا الكلام العظيم، نهانا كبراؤنا ده أنس الكبير، أنس بن مالك كبير، ومع ذلك يقول نهانا كبراؤنا، لأن هناك من هم أكبر من أنس رضي الله عنه أجمعين. نهانا كبراؤنا، لأن أنس كان صبيا صغيرا غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبار من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام هم المقصودون هنا. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. بالطبع لا يقال هذا الكلام عن ولي أمرك أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لأنه حينما يقول واصبروا معنى ذلك أن هؤلاء الأئمة أتوا بأمور تستحق ماذا؟ الصبر، واتقوا الله لا تخرجوا عليهم فإن الأمر قريب. الأمر قريب معناه أن فرج الله قريب، معنى ذلك أنكم تعيشون في ماذا؟ في ضنك، وتعيشون في حالة تطلبون فيها فرج الله. فيقول فإن الأمر قريب، الأمر قريب، إما أن تموت وإما أن يموت الحاكم، يعني الحاكم يقعد كم سنة. قال: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان، ولفظ أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. قال المؤلف رحمة الله عليه: فهذا إجماع من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع، هذا الكلام إجماع من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئني بمثله ولا إيه؟ فجئني بمثله. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء هم أكابر أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إجماع منهم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. إذن النهي لسببين أو لمقصدين. المقصد الأول أنه لا يجوز السب لذاته، لأنه من باب الغيبة والسب، والسب والطعن في المسلم أليس بجريمة؟ جريمة في حد ذاته. ثم إذا كان السب في مسلم فقط فهذا جريمة، فإن كان هذا السب في ولي أمر يقول لك لا دي شجاعة ورجولة وجهاد، لا، ده الجريمة مركبة، لأنه سيترتب عليها أمر أخطر، ألا وهو إيه؟ تفضي إلى بغض الشعب له، مما يترتب على الاستعداد للخروج على الحاكم. فقال: ولما يفضي إليه من الخروج. قال: وتأمل ما ثبت عن عبد الله بن عكيم في هذا يتضح لك شيء من مفاسد الوقوع في الأمراء بالسبب. قال عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فيقال له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمي؟ أو أعنت يعني يقول إيه؟ لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قالوا: أو أعنت على دمي؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمي. أنا كنت بعدد أخطاء ومساوئ عثمان بن عفان مما تسبب في بغض بعض الناس له، فأنا بعتبر نفسي مسؤول عن هذا الدم، مشارك في الدم، مشارك في القتل. معنى ذلك أن الذين عددوا مساوئ السادات مشاركون في دم السادات، علموا أم لم يعلموا، المحلاوي على كشك على كل، يعني القضية ليست في عمر عبد الرحمن وحده من أفتى بالكفر وأفتى بقتله، وإنما معه مشارك في الإثم من وفي الدم كل من تحدث عن مساوئ السادات. بالنسبة لمبارك لم يقتل، ولكن الدولة كادت أن تهدم، ومات ناس كثير. مش مات ناس، انظروا إلى الناس الذين قتلوا منذ عهد 25 يناير إلى الآن، كل الذين ماتوا في الميادين وماتوا على الحدود من خيرة شبابنا، كل هؤلاء الذين ماتوا دماؤهم في أعناق من حرض على الخروج، كلهم دماؤهم في أعناق كل من حرض على الخروج أو تكلم في مساوئ رئيس الدولة وقتئذ حسني مبارك على بلوي. نحن لا ندافع عن إجرام لأي رئيس، وإنما نتحدث عن حكم الشرع أنه نهى عن سب الأمراء، نهى عن التصديق على أولياء الأمور لما يبدي إليه من خروج، ومعلوم خطورة الخروج في دين الله تبارك وتعالى. قال: فذكر المعائب والمساوئ. قال: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح. فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا، لا واحد يقول لك وأنا قلت حاجة غلط، أنا بذكر بما فيه، بقول المصائب اللي في ولي الأمر، الأخطاء اللي في ولي الأمر. قال: فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا نظرا لما يترتب عليه في حق الولاء من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم، ومن ثم تهيئة الأسباب للخروج عليهم، وكل ذلك مما نهي عنه شرعا. يبقى إذا كان المساوئ موجودة والمعائب موجودة، فهذا سيترتب عليه ماذا؟ خروج. فقال: أمر ممنوع شرعا. قال لو سمحت اسكت. قال: إضافة إلى أن ذلك من الغيبة المحرمة ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه، وليس ذلك من النصيحة في شيء، لأنكم عارفين الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليخلو به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إضافة إلى أن ذلك من الغيبة المحرمة ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه، اللي هو نهانا كبراؤنا، مش كده؟ قال: وليس ذلك من النصيحة في شيء، كما قال سليمان الخواص رحمة الله عليه: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضح. يعني لو وعظتني أنا ارتكبت خطأ في نظرك، فإن وعظتني فلتعظني أين؟ فيما بيني وبينك، لكن إذا وعظتني على رؤوس الناس فإنما قمت بفضحي. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج نحوه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم الدرداء رضي الله عنها، وقد أنكر أبو بكرة رضي الله عنه على رجل قدح في الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة من قبل عثمان، فقال عن ابن عامر وهو يخطب: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والله رأيناها بأعيننا، الذين سعوا في إهانة السلطان أهانهم الله. هاتني واحد، هاتني واحدا ممن سعى في إهانة السلطان وإذلال السلطان لم يذل ولم يهن، بل كلهم أهينوا وكلهم ذل. والتاريخ أمامكم، تاريخنا المعاصر مش التاريخ القديم، احنا بنتكلم عن تاريخ معاصر، ما أصبح في تاريخ واقع شاهد. انظروا إلى جماعة الخوان ماذا حدث لهم، فضحوا فضيحة ما فضحوها في تاريخهم كله، ما فضحوا هذه الفضيحة في تاريخهم كله. يقول أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرج عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد أن المسورة ابن مخرمة قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته، جاء وافدا يطلب شيئا فقضى حاجته، ثم دعاه فأخلاه فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ المسور هذا صحابي ولكن وقع في خطأ، فأراد أن يعلمه معاوية بن أبي سفيان. وذلك بعض الناس يستدلون بتصرف لبعض الصحابة، وارد أن صحابي يخطئ، ولكن هل سلم له خطأه؟ هي دي المشكلة، هل سلم له خطأه؟ لا تستدل بفعل إنسان لأنه ليس بنبي، هذا الصحابي يستدل له لا يستدل به طالما لم يوافقه جلة الصحابة، واضح؟ فقال له معاوية: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له، سيبك منها دي، أحسن فيما قدمنا له. فقال: لا والله، لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب عليه لن أتركك، وأقسم أنه لابد وأن يتكلم وجها لوجه. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. صحابي بقى وعنده النصيحة، طالما أنت أصريت، طالما أصررت على أن أتكلم أمامك لم يترك شيئا أخذه على معاوية إلا وذكره، فلم أترك عيبا، فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية رضي الله عنهما: لا بريء من الذنب، يعني تبو أضر وقعت الذنب، يعني إيه المشكلة؟ لا بريء من الذنب، في حد بريء من الذنب؟ من منا بريء؟ من كان منكم بريء؟ من كان منكم بريئا من ذنب فليرفع يده. حد فيكم يقدر يقول انا بريء من الذنوب؟ كلنا مذنبون، كلنا مذنبون. فقال: لا بريء من الذنب، فهل تعد يا مسور ما لي من الاصلاح في امر العامه؟ فان الحسنه بعشر امثالها. طب انت بتحصي علي سيئاتي، لماذا لا تحصي علي حسناتي؟ فقال: فهل تعد يا مسور ما لي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور: لا والله ما نذكر إلا ما نرى من هذه الذنوب. احنا بنذكرش إلا ذنوبك بس، لا والله ما نذكر إلا ذنوبك. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ يعني أنت يا مسور، أنت صحابي جليل وكل حاجة، مفيش بينك وبين ربنا ذنوب خاصة لا يعلمها أحد، من الممكن أن يهلكك الله عز وجل لو لم يتفضل عليك بالمغفرة؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. ابحث كده وشوف انت بتعمل ايه من الخير. انا بعمل اكتر منك، مش عشان انا معاوية، لا، نظرا لاني قاعد في هذا الايه المنصب، فبعمل اعمال يستحيل مثلك ولا مئات مثلك ان يأتوا بها. انظر، يتكلم عن نفسه ليس بذاته وانما بوصفه في هذا المنصب، يقول: فما يجعلك احق ان ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيري، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه. وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. انظر إلى مذهب أهل السنة والجماعة، محقق في كلمة معاوية ابن أبي سفيان: نحن على دين، دين الإسلام العظيم، يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. يعني مرتكب الجرم ما بنقولش بالوعيد الذي عنده المعتزلة الوعيدية ولا الخوارج، وإنما نقول إيه؟ هو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء آخذ. فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها، من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين. كل الناس اللي بتصلي في البلد أنا مسؤول عن صلاتهم، أنا ألي هذه الأمور، أنا مسؤول عن المساجد، عن تنظيف المساجد، عن إقامتها، عن تطهيرها، عن ترتيب الخطباء، أئمة المساجد، كل صيانة المساجد، إصلاح المساجد في كل البلاد التي تحت ولايتي. شوف أنت بقى بتعمل إيه؟ آخرها أنت مسؤول عن مسجد، أنا كل مساجد البلاد مسؤولة مني. فكل الذين يعني كلما قدمت خيرا كل هذا في ميزان حسناتي. انظر للكلام الجميل: فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها، من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك. فتفكر في ذلك. طبعا لما تيجي تنظر إلى الحكام الظلمة ممن لا يحكمون بما أنزل الله، ستجد عنده من الحسنات الأخرى أعمال كثيرة جدا بيفعلها للناس، ويقصر في أشياء وعليه مصائب. كل هذه الأمور توجد في ميزانه من حسنات، حسنات غير حسناتك، وسيئات ليست كسيئاتك، سيئات كثيرة وحسنات أكثر منك. هذه الأمور من يحصيها إلا الله؟ هو لا يستطيع، ولا دواوين الدولة ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا جهاز التعبئة والإحصاء يستطيع أن يقوم بإحصاء أعمال رئيس الدولة من حسنات أو سيئات. من الذي يحصي كل ذلك؟ المحصي سبحانه وتعالى يحصي كل شيء. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر، غلبني، انتصر. يبقى أنت لما تيجي بعض الناس قال المسور ابن مخرم، تقول له: يا عم ما تشوف النهاية كانت إيه. ولذلك البعض يأخذ بقول بفعل الحسين، ولكن الحسين قرأ. طب ما تنظر إلى ما قال إليه أمر الحسين، ومن سلم للحسين رضي الله عنه بما فعل. وإلا فأنت تبحث عن أي شبهة تتعلق بها لكي تخالف دين الله عز وجل. اسأل نفسك: هل أنت بالفعل معتقد في ذات نفسك أن هذا هو دين الله الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية، الإجابة بينك وبين ربك سبحانه. أنت مقتنع، بعض الناس أحيانا يجادلك ويأتيك بدليل ترد عليه، يأتيك بدليل ترد عليه، يأتيك بدليل. يا عم في إيه؟ انت مصر، انت اخذت موقفا واعتقدت اعتقادا وتبحث عن اي شبهات اللي تتعلق بها. هذه المصيبة. ولذلك هذا دليل على ان القلب الايمان فيه ليس ثابتا، نسأل الله السلام. قال المسور: فعرفت ان معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة بن الزبير: فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية الا استغفر له. هذا لفظ الخطيب واسناده حسن. قال وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة منها. واحد، أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامة معاوية رضي الله عنه، واضح أنه طعن وقع في خطأ، وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق. يا ليت مشايخ الضلال والحزبية في زماننا يفيئوا إلى الحق وواحد منهم يخرج ليقول نحن أخطأنا لأننا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم، فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. يبقى الولاة بشر يذنبون ويستغفرون. ثلاثة، أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. صح، الحاكم يلي أمورا كثيرة من أمور الإصلاح، يكفي أن أقصى شيء يعمله العالم أنه ينصح، لكن الحاكم بينفذ على طول، عنده القدرة على التنفيذ. أحيانا يفضل الناس يتكلموا أجيال عديدة، يأتي هو يصدر قرارا ينتهي الأمر في لحظة. انظر أنت كل أعمالك في عشرات السنين جاء هو بجرة قلم أو بكلمة، أحيانا لا يكتب، يصدر القرار بفمه، يرد الحقوق لأصحابها، حقوق من الممكن تكون أخذ. يعني مثلا على سبيل المثال، أما جاء في عصر التأميم وحدث من جمال عبد الناصر أنه أمن ناس كتير جدا ووضع أناسا كثيرين تحت الحراسة، لما جاء السادات بمجرد ما فك الحراسة ناس كتير كانت مظلومة وسايبة البلاد وأموالها متاخدة منها، جات الناس دي خدت حقوقها بكلمة، إلغي الحراسة، ناس كانت معتقلة في السجن الحربي، كل دول إفراج كلمة، مش كده؟ يفك مشاكل ناس عددهم قد إيه بكلمة. كل ده محسوب عند ربنا ولا مش محسوب؟ رب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض الناس يقول لا ده عمر ربنا ما ده فلان ده عمر ربنا ما يغفر له. لا يا أخي، هذا تألي على الله عز وجل، هذا تألي على الله عز وجل. أنتم تظنون أنفسكم أربابا، أنتم عبيد والحكام عبيد والكل تحت سماء الرب سبحانه وتعالى، ينفذ فيهم حكمه، هو الذي يحاكم الخلق ووحده، وهذا من باب الحكم. إن الحكم إلا لله، الحكم الجزائي لمين؟ لله ليس لك. هؤلاء الذين يتكلمون بالحاكمية يخطئون أخطاء جسيمة فيجعلون الحاكمية في الجزاء لهم هم، مع إن الحاكمية في الجزاء لمين؟ لله. إن الحكم إلا لله حتى في الجزاء. ولذلك مالك يوم الدين، الدين لله، مش الدين بمعنى الدين يعني العبادة، لا، الدين بمعنى الايه، يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني جزاءهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. قال ان الولاة يلون من امور الاصلاح اكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالافتاء او الدعوة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فأجر العادل منهم خير من أجر أولئك كلهم. نص على ذلك ابن عبد السلام في القواعد، العز بن عبد السلام سلطان العلماء هو الذي قال هذا الكلام. قال ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري أي الناس خير، قال السلطان، مع أنه لم يكن في زمان الصديق ولا زمان الفاروق ولا زمان عثمان ولا زمان علي ولا معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، ده كان في زمان ملوك، ومع ذلك قال عن هؤلاء الملوك الملك العضوض، قال حينما سئل أي الناس خير قال السلطان. وكان التستري يقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. المهابة، مهابة الدولة، أنت فعلا تذهب وناس تلاقي راحة محاكم وجاية من المحاكم ومش عارف ايه ومحامين ويسرق وينصب ويجيب محامي ويزور ويعمل، لكن لو الامر وصل لرئاسة الدولة ورئيس الجمهورية بدأ يتدخل في الموضوع كله يقول ايه كفه خلاص ارفع ايدك. وذكر احيانا بتبقى بالبصة ها كله هيقول لك خلاص سامح مش انزعلت عشان الرئيس. وممكن يحل مشاكل كتير بعض الناس الذين اعتدوا على الاراضي واعتدوا على كذا واعتدوا واخذوا كذا مجرد ما يأتي تدخل من رئاسة الدولة سواء مثلا رئيس جمهورية او ملك او سلطان في سلطنة او شيء من هذا القبيل يتكلم كله خلاص الملك يتكلم رئيس الدولة يتكلم خلاص هتعمل ايه. وصاحب الحق ممكن يقول لك انا اتنزلت عن حق مش كده ولا ايه. فقال الخشبات السود المعلقة على ابوابهم انفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. ما ده اللي بيحدث احيانا خلي بالكم. يعني احنا احيانا بنبقى قاعدين وفي صراعات هنا وهنا وده بيتكلموا مشايخ مع بعضهم يرفع الامر بس لحد كده من الناس اللي هي يعني صاحبة سلطة خلاص بقى يا جماعة حلوا الموضوع بينكم ودي حاضر يا سعد الباشا ويخلص الموضوع. الله فكنا بنتكلم وبنقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزين نزعل الباشا ده الباشا والباشا ده ممكن يكون من ولادنا أما لما يوصل الأمر للخشبات السود المعلقة على أبوابهم مش كده ولا هيحصل إيه بقى ساعتها تتغير الموازين مش كده. قال أربعة إن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور وعظمها وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة. ولذلك كنا سمعنا في آخر خطاب ياريتكم تسمعوه للقاضي اسمه إيه اللي كان ماسك الدولة في الفترة الانتقالية عبد المنصور المستشار عبد المنصور هو بكى في الخطاب الأخير اللي اتكلم فيه الكلام ارجعوا للخطاب يقول انا كنت بسمع كلام عن رئيس المحكمة الدستورية العليا قال لما دخلت القصر واتكشفت امور لقيت الدنيا متغيرة خالص الامور اخطر واصعب والامور جسيمة قوي والمشاكل خطيرة جدا ما كنتش اعرفها وهو رقم ازاي يعني انا المعلومات المتوفرة لدي بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ده راجل من رجال الدولة الكبار ولا ايه ده راجل من كبار رجال الدولة في المنصب ده يعرف امور في السياسة وفي شؤون الدولة ادي الاف المرات. بيقول لك انا لما دخلت القصر الرئاسي كرئيس للجمهورية مؤقت مش رئيس دائم ده رئيس مؤقت عرفت اشياء ما كنت اعرف عنها شيئا قبل فعرفت جسامة المسؤولية وضخامة المسؤولية. مسألة مش سهلة مسألة صعبة جدا. تخيل انت لما تيجي تمسك حكم بلد زي مصر بمشاكلها مشاكلها دي بسم الله ما شاء الله الله حدث ولا حرج. بعض الناس فاكر احنا لو حكمنا هنعمل اديكوا حكمتوا عملتوا ايه كنتوا بتقولوا الربا حرام ايوه الربا حرام اياكم والقروض. اول ما مسك عايزين نجيب قرض من صندوق النقد ليه يا عم مش قلتم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الناس انتظرت انكم اول ما تمسكوا تبقى الرمانه قد كده واللقحة من الابل تكفي الفئام من الناس. ما هو ده دليل طبعا النصوص عندنا لكن احنا فيش تقوى. ما هي دي المشكلة. ما المشكلة ما هياش ان يقعد على الكرسي شيخ لا ما ممكن الشيخ اللي يمسك ده يكون اخطر من الحاكم اللي كان قبل منه. هي القضية مش كده قضية دين شعب شعب شعب الشعب كله يكون متدينا عنده تقوى. لو ان اهل القرى لم يقل الرئيس لم يقل الرئيس بل قال لو ان اهل القرى ايه بدليل هو بني اسرائيل كان مين اللي بيحكمهم موسى. في حد احسن من موسى تخلف النصر عنهم ام انتصروا تخلف ايه ده ضرب عليهم التين 40 سنة يتيهون في الارض عقوبة للشعب كله. هل موسى وهارون كان يستحقان هما بأعمالهما يستحقان العقوبة؟ العقوبة كانت للشعب ولكن عاش موسى وهارون معهما في معهم في التيه تبعا تبعا للعقوبة الكامنة. واحد يقول طب هو هيتعاقب موسى وهارون يأخذان ايه أجرا إضافيا أجرا إضافيا لكن الشعب غير مؤهل ولذلك يجي يقول لك الحاكم يا عم طب لنفرض مش هقول لك يجي عمر بن عبد العزيز ولا يجي فلان، لا ده يجي موسى نفسه يحكمكم برضه هتفضلوا في اللي انتوا فيه. مش كده ما ضربت ايه على بني اسرائيل وموسى وهارون معاهم ومعاهم يوشع ابن نون؟ طب حدث الانتصار ودخول الارض المقدسه في عهد يوشع ليه؟ هو كان يوشع احسن من موسى وهارون؟ ابدا. ولكن الشعب اتغير، 40 سنة يتيهون في الارض، اتربوا تربيه. بس قضيه شعوب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ مش زي ما القرضاوي بيقول حتى يغيروا حكامهم، لا ما غيروا حكام. ايه اللي حصل؟ ما زلتم لغايه دلوقتي بتتكلموا عن ان الامه ما اتغيرتش؟ ان الامه لم تتغير. لا تخدعوا الناس، لا تفهموا الناس ان المشكله في الحاكم لو اتغير هتخشوا الجنه وتمكنوا تمكين عمر بن الخطاب. لا، المشكله ليست في الحاكم، المشكله في المحكوم، لان الحاكم هذا يأتي كإيه؟ ها؟ من جنسكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. مش كده؟ نعم. يقول هنا إيه؟ إن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور وعظمها، وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة. هذا وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاء والتحذير منه، تراها في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاء أنه يحرم من خيرهم. اسمع بقى المهم، جرت سنة الله تعالى في من سب الولاء أنه يحرم من خيرهم، كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في التمهيد، وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال: من لعن إمامه حرم عدله. واضح؟ طيب أنا كان في النية يعني نقرأ الفصل الموجود في كتاب معاملة الحكام، أنا بس هنظر فيه نظرة سريعة للإضافات الموجودة. يعني المؤلف في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة هو نفس المؤلف، جعل الفصل السابع بعنوان في النهي عن سب الأمراء، في النهي عن سب الأمراء، وذكر بعض النصوص في ذلك، فمنها ما ذكره أبو المصبح الجهني الحمصي قال: جلست إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شداد بن أوس، قال: فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق. قال: وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال: يلعن أئمته ويطعن عليهم. يبقى الطعن في الأئمة إيه؟ نفاق. واضح الكلام؟ رجاله ثقات سوى محمد بن أبي قيس وهو شامي لم أعرفه ولعله من المجاهيل، إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم والله أعلم. الدليل الثالث ذكر عن عمرو البكالي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. طالما بيأمرك بالصلاة والزكاة، واحد يقول لك: طب وأنا عمري ما شفت رئيس الدولة بيقول لي أقم الصلاة، أقول له: ما بيأمركش بذاتي، وإنما له وزير قائم على ذلك ومشيخة قائمة على ذلك، هذه الأجهزة الرسمية في الدولة مطروق لها هذا الأمر، كل ذلك تحت ولاية مين؟ رئيس الدولة. فهؤلاء يأمرون بأمر رئيس الدولة، واضح؟ يأمرون بأمر، وهكذا. قال الهيثمي في المجمع وفيه مجاعة ابن الزبير العتكي وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجال الثقات، وأتى به شواهد كثيرة لهذا الخبر أو متابعات لأنها كلها عن عمرو البكالي. الدليل الرابع حديث أنس بن مالك: نهانا كبراؤنا، وأتى فيه بمتابعات كثيرة في هذا الشأن، وأتى كذلك بشواهد تدل على إجماع أكابر الصحابة على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسبب. قال المؤلف: وهذا النهي منهم رضي الله عنه ليس تعظيما لذوات الأمراء، يعني الكلام ده مش تعظيم، ما بنعبدش الحكام معاذ الله، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم. مهمتهم لن تكمل لو سببنا الحكام، المهمة لن تكمل والهيبة تسقط، ولا يقام بمهمتهم على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إغار صدور العامة عليهم، إما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. قضية الخروج هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم أو يسكت عن هذا المنكر؟ فلنا نظن بمسلم هذا ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه، في قلب المؤمن، من العواطف والانفعالات. المؤمن الحق النصوص عنده أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات، التي هي في الحقيقة العواطف والانفعالات إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم، بل لسان حالهم يقول إن النصوص في هذا الباب قد قصرت، لسان الحال، وإن لم ينطقوا به صراحة لأنهم لا يأخذون اعتقاداتهم من الكتاب والسنة. لسان حاليم يقول إن النصوص في هذا الباب قد قصرت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اسمع، أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، أول نفاق في المرء طعنه على إمامه، إذا رأيت إنسانا يطعن في الإمام فهذا من النفاق، أول النفاق فاحذروا. وكذلك أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ طب نعمل فيهم، شايفين منهم بلاوي، رأينا منهم ما لا نحب. قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. لو أنتم سلمتم لأمر الله ونفذتم تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام وما نزعتم يدا من طاعة، يقول اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم ظلمهم مع صبركم، ظلمهم مع، لكن ما في الصبر لا، حبسهم عنكم بالموت. واضح الكلام؟ ثم الدليل الثامن قال عن عون السهمي قال: أتيت أبا أمامة فقال: لا تسبوا الحجاج. عشان بعض الناس يقول لك يمكن بيتكلم عن العظماء من الأئمة والحكام، لا، أهو صريح، قال: أتيت أبا أمامة فقال: لا تسبوا الحجاج. أخي بعت رسالة بيقول: الذين أرادوا الخروج رأوا أن من تعذيب أمن الدولة فتحت وطأة التعذيب، فقاموا مش عارف بموت الكثير، فرأوا من المصلحة الخروج عليهم أفضل. يا عم تنايس، مش انت اللي استدل الاستدلال ده، كذبين، لأن الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل قد ايه؟ 120,000 صبرا. لو مسكنا عبد الناصر وصدام حسين والسادات وحسني مبارك اللي عارفه 30 سنة، كل دول بما فيهم عصر السيسي، لن تجد واحدا من هؤلاء الحكام فعلا، بل هم مجتمعون ما قتلوا مثل ما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي. ومع ذلك شوف: لا تسب الحجاج فإنه عليك أمير وليس علي بأمير. قوله ليس علي بأمير لأن أبا أمامة كان في الشام والحجاج ولي في العراق، فبيقول لعون السهمي، بيقول لعون السهمي لا تسب الحجاج فإنه عليك أمير وليس علي بأمير، لأنه كان يعني الحجاج لم يكن أمير عام، ما كانش رئيس الدولة كلها، ده كان يعتبر زي إيه رئيس إقليم أولي أو محافظ مثلا، واخدين بالكم؟ قال الدليل التاسع لما قال أبو جمرة الضبعي لما بلغني تحريق البيت، أما تحرق البيت من ضرب الكعبة بالمنجنيق في عهد الحجاج بن يوسف، طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي عشان يضرب الكعبة بالمنجنيق دي لو حصلت في زمان الناس اليوم هتصدر الفتاوى بالتكفير 100%، ومن شك في كفره كافر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لما حرق الكعبة يقول لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان. ده ما سبوش على المنبر، ده سبوا في المنور، يعني قاعدين في حته بيقول لك حتى اذا ها لما حتى عرفني واستأنس بي، يعني ابن عباس كان ساكت ما بيتكلمش عشان دي فتنه، فتنه عامه، فلما عرفني واستأنس بي فتكلمت معه فسببت الحجاج، الاحاديث كان ايه؟ سري، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان، نهى مع ان الرجل عامل ايه؟ حرق الكعبة، قال لا تكن عونا للشيطان. اسمع طبعا ابن عباس كده عند هؤلاء هيبقى ايه؟ عدى من زمان مش كده ولا ايه؟ وذكر رواية عبد الله رواية عبد الله بن عكيف التي قال فيه لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، واضح؟ طب اسمع، أخرج هناد في الزهد حدثنا عبدة عن الزبرقان قال كنت عند أبي وائل شقيق ابن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساوئ، مش على المنبر، قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. ايه ده؟ الناس دي كانت ايه؟ كانوا يعني مفيش جهاد خالص؟ مفيش امر عظيم على المنبر؟ ايه ده؟ هؤلاء الائمه عجبت تمسك، مش عجبت اختار عمرو بن عبيد واختار المعتزله واختار الخوارج وريحنا، لكن ده مذهب اهل السنه، عجبك تلقى الله عليه مرحبا، مش عجبك اختر لنفسك. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان، وابن الأعرابي في معجم، وأبو نعيم في الحلية عن زائدة ابن قدامة قال قلت لمنصور بن المعتمر إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال لا. إذا كنت صائما أنال، يعني أتكلم في السلطان؟ قال لا، يعني معنى كده أن الكلام ده إيه؟ قال فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال نعم، يعني لما انا اكون في رمضان وصايم وامسك يوسف القرضاوي او سيد قطب او المبتدعه دول محدش يقول لي انت صايم، بيقول له ايه؟ ان كنت صائما انال من السلطان؟ قال لا. قال فانال من اصحاب الاهواء؟ قال نعم، المبتدعه، لان الكلام عنهم جهاد في سبيل الله تعالى. ابو اسحاق السبيعي نقلنا انه قال ما سب قوم اميرهم الا حرموا خيره. وقال معاذ بن جبل فيما رواه أبو عمرو الداني الأمير من أمر الله، الأمير من أمر الله، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. طبعا الكلام ده لما تيجي تقول يقول لك إيه يا عم أنت راجل جبري، مش كده ولا إيه؟ يقول لك إيه الجبرية دي؟ لا مش جبرية ولا حاجة، لأن الله عز وجل هو الذي ملك، ولو رب العالمين رأى فيكم خيرا لأمر عليكم رجلا من جنسكم، ولكن رب العالمين يؤمر عليكم من هو من جنسكم، الحكام من جنس المحكومين فهم من أمر الله، ولذلك يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي أمره، فأنت تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، فالزم حكم الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف فليقف المسلم حيث وقف القوم، فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل إذ إن السباب والشتام ينافي النصح للولاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فمن لم يناصح ولي الأمر ويلزم جماعة المسلمين قلبه مليء بالغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل، وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجلية أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبة لله تعالى ونصحا للعامة. يعني ما بنتكلمش خوفا على شخص معين أو نعما لمصلحة أحد، بل حسبة لله تعالى ونصحا للعامة. قال: وهذا هو فعل أهل العلم والدين، يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم، لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه. كلام طيب وكلام جميل نقله عن بعض العلماء كابن جماعة وكذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ارجعوا إلى الكتاب. نكمل السبب الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: التصدر للعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمره. التصدر يعني فجأة تجد جهالا هم الذين يعلمون الناس ويشتهر أمرهم بين الناس. قال: إن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي وما هم من العلم الشرعي في شيء، لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف. أعظم خوف يكون على الأمة من هؤلاء الذين تصدروا وليسوا أهلا للتصدر. قال: ذلك بأن تصدر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المصيبة في موت العلماء، أخرجه البخاري ومسلم. قال: ولقد تنبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها، فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. وأنا أنقل نصين من كلام أهل العلم هما غاية في شرح هذا الباب. الأول قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الأشاعرة، قال: اعلموا أنتم تعرفون أن مذهب الأشاعرة مع أهل السنة في هذا الباب واحد. الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة في هذا الباب ولا يبيدون الخروج، واضح مذهبهم في هذه المسألة مذهب مين؟ أهل السنة. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافد والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على ذلك. لماذا؟ لذب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت آخر الزمان ممن تصدى للعلم ولا علم له، تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، لا علم ولا فهم، ويستنكفوا ويتكبروا أن يتفهم وأن يتعلم. عنده كبر، هو جاهل وتصدر للعلم وعنده كبر عن أن يجلس في مجالس العلم للتعلم. قال: لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه. وهؤلاء نرى بعضهم في هذا الزمان وفي كل زمان إلا خلى الأزمنة الفاضلة، تجد الواحد منهم قد تصدر وهو جاهل، لا يعرف أحيانا كيف يقرأ في كتب أهل العلم، ومع ذلك تصدر. مصيبة الناس ومصيبة أنه تصدر. طيب يا عم أنت تصدرت، اجلس في مجالس أهل العلم. لا، إزاي يجلس في مجالس أهل العلم؟ إزاي؟ ولو جلس في مجالس أهل العلم سينظر إليه الشبيبة على أنه إيه؟ جاي يتعلم. لا، هو لا يريد أن يجلس وأن يظهر جهله. يا عم ما أنت لو صبرت سنتين ثلاثة بكرة بإذن الله يشار إليك وتبقى عالم بجد. هيظل طول عمره عالم مجازا، عمره ما هيبقى عالم لانه لم يتعلم، لانه تصدر ومشي عملها ونفعت. هيعمل ايه؟ هيقطع نفسه يعني، لانه قد صار متصدرا معلما بزعمه، فيرى بجاهله ان عليه في ذلك عارا وغضابا، وكان ذلك لو جلت في المجالس سيبقى عار وغضابا، وكان ذلك منه سببا الى ضلاله وضلال جماعته من الامه وكل الذين يسيرون خلفه سيضلون. الثاني قول الراغب، القول الاول قول البقلاني، القول الثاني قول الراغب الاصبهاني رحمه الله تعالى، قال: لا شيء اوجب على السلطان من رعاية احوال المتصدين للرياسة بالعلم. يعني السلطان يجب عليه ان ينظر في هؤلاء المتصدين للعلم، هل هم مؤهلون ام لا؟ فان كانوا مؤهلين صدرهم، والا ضرب على ايديهم. فمن الاخلال بها بهذا الواجب ينتشر الشر ويكثر الاشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافس. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة. أعيد الكلام ده لأن أنا يعني محروق من هذا في هذه الآونة التي نحياها في هذا الزمان. أصبحنا في هذا الزمان نعاني ممن ترشح للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم. انظر والطيور على أشكالها تقع لقرب الجوهر، لكن العالم الحقيقي العامي لن ينسجم معه، وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا به سطورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشرف، حب الدنيا ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بالنسبة لدين سلمنا الله وإياكم. فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم كالجمال، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. انتهى كلام الراغب الأصبهاني. قال المؤلف: فهذان النصان الجليلان أدعو أهل العلم وطلابه لتأملهما والنظر في معناهما وتأمل واقع المسلمين اليوم على ضوء ما شرحه هذان العالمان الكبيران. هل حل بالناس ما حل من انحراف بعض الشباب في معتقده وظهور بوادر الفتن وتجرؤ الصغار على كبار الأئمة وعلماء الدعوة وخروجهم عن طريقتهم المستقاة من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة؟ تجرأ الصغار على كبار الأئمة وعلى علماء الدعوة وخرجوا عن طريقتهم، طريقة العلماء يصفها بكونها المستقاة من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة. وهنا يعني تبكي العيون دما على من يتكلم وليس عنده معرفة لا بمقاصد الشريعة ولا بمعرفة مواقع المصلحة. واضح؟ قال: هل حل بالناس ما حل من هذا يعني إلا لاختلال الميزان الذي يوزن به العلماء وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار؟ اختل الميزان. لقد صدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وهو صادق عندما قال: إنكم في زمان، بيتكلم عن زمان الصحابة، كثير فقهاء قليل خطباء. قليل سؤاله، السؤال قليلون، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان عكس ما سبق، قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل وليس العكس. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. اعلموا لو وصلتم إلى ذلك الزمان فاعلموا أن حسن الهدي المنهج والثبات عليه في آخر الزمان خير من بعض العمل. بعض الناس يكسرون من العمل ولكن ليسوا على منهج. يقول اعلموا، وطبعا هذا الكلام أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الحافظ في الفتح سنده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي. فلو حكم الايه؟ الرفع، حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. يقول وسيأتي عليكم زمان، هذا الكلام علم غيب لا يكون إلا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاء إلى آخره. قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة. ثم قال ابن عبد البر والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان، يعني تحقق في زمنه. يقول المؤلف هذا في زمانه، في زمان ابن عبد البر، فكيف بزماننا هذا؟ هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة الموجدة، أسأل الله أن يجعلها له خالصة وأن يعم بنفعها الجميع، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذا يكون الكلام في الجماعة انتهى. الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنرجع إلى شرح العقيدة الطحاوية، لأننا في نهاية الكتاب، نهاية الشرح إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى غدا، أنا آسف يعني ظروف يوم الأربعاء كده، كل يوم الأربعاء يحدث أمور، فسمحونا يعني وادعوا لنا بالتوفيق. عندنا غدا يعني موضوع كده مهم، فمش هقدر اجي الدرس غدا بمشيئة الله تعالى، بس نريد منكم الدعوات بالتوفيق والسداد ان شاء الله.